إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله تعالى، اتقوا الله واطيعوه وعظموا أمره ونهيه وحرماته وشعائره، واعلموا أنكم في أيام معلومات وليالي عشر مباركات تتلوها أيام معدودات، وكلها من أفضل الأيام وأعظمها عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. عباد الله المؤمنين، وإن من أفضل الأعمال في يوم العيد صلاة العيد، وإن من الشرف حضورها مع المسلمين، فاحرصوا عليها واشهدوها، وإياكم أن تكونوا من المقصرين فيها، من الذين يخبطهم الشيطان فيفضلون النوم على هذه الشريرة العظيمة. فقد ردها كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيد واجبة على الأعياد، واستدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ولا تسقط صلاة العيد عن أحد إلا بعذر شرعي، حتى النساء عليهن أن يصلين العيد ويشهدن الخير مع المسلمين، بل حتى الحيض والعواتق إلا أن الحيض يعتزل المصلى. فاتقوا الله عباد الله، وجدوا واجتهدوا وصلوا العيد مع إخوانكم، واعلموا أن للعيد آدابا وسننا ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن لا نتهاون بشأنها. ومن هذه الآداب والسنن التكبير، والتكبير معاشر المسلمين يسن في هذه الأيام كلها، غير أنه نتأكد من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. لحديث عفجة بن عامر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال: أو أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد صلاة العصر. ويستحب رفع التكبير، ويستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف، نقل هذا الإمام النووي رحمه الله. وأما صيغة التكبير فإنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وثبت عنه أو عنده كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، ولله الحمد. وكذلك ثبت عن سلمان رضي الله عنه مثل هذا، والأولى عدم الزيادة والانتصار على ما ثبت عنهم صلوات الله عليهم. ويخرج المسلم ويخرج من بيته مكبرا رافعا صوته بالتكبير والتهليل، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر صوته بالتهليل والتكبير. ومن الآداب معاشر المسلمين لبس أحسن الثياب، والدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال السندي رحمه الله: ومنه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الجبة لما فيها من الأمور المنكرة. وروى ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه. ومن الآداب معاشر المسلمين التطيب، ففي سنن النسائي وصحيح ابن حبان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: فطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ومن الآداب معاشر المسلمين الاغتسال، فقد روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وروي ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وعن قمة وعروة وعطاء وغيرهم من السلف رحمهم الله. وروى الفريابي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث من سنة الفطر: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. واعلموا أن الأضحى والفطر فيهما سواء. تنبيه مهم يا معاشر المسلمين: لبس أحسن الثياب ووضع الطيب ليس للمرأة لذلك شيء، بل يجب على المرأة أن تخرج وعليها جلبابها، ولا يظهر الذي لا يظهر من زينتها شيء، ولا يكون هذا الجلباب ضيقا يجسمها، ولا ملونا ولا منمقا لما فيه من الشهرة والزينة، ولا شفافا يظهر جسدها. وعليها أي على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه فلا تخرج متعطرة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن ليخرجن وهن تفلات. ومعنى تفلات أي غير متطيبات. وقال ابن دقيق رحمه الله: ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس ووضع الحلي بحيث يراها الرجال، والذي ومخالطة الرجال ونحو ذلك مما يكتب الفتنة. انتهى كلامه بمعناه رحمه الله. وأخذ الإمام أحمد وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، والله المستعان. ومن الآداب الإمساك عن الأكل حتى يأتي ويذبح ويأكل من ضحيته. ففي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح. ومن الآداب الخروج إلى المصلى، وهذا أمر تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصلى صلاة العيد في المسجد إلا لعذر. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. ومن الآداب وذلك لمن يتيسر له ولا يشق عليه. والدليل ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان اي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ومن الاداب مخالفه الطريق في الرجوع فيرجع من غير الطريق الذي جاء منه. والدليل ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. وفي روايه للامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيدين رجع من غير الطريق او في غير الطريق الذي خرج منه. نسال الله ان يبصرنا في ديننا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم شعائر يوم العيد وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى في هذا اليوم وفي أيام التشريق هو ذبح الأضاحي والتقرب إلى الله بإهرام دمائها. يقول سبحانه: فصل لربك وانحر. معاشر المسلمين، والأضحية مشروعة باتفاق المسلمين بلا خلاف بينهم، وذبح الهدايا والأضاحي من شعائر هذا الدين الظاهرة، بل هي من العبادات المشروعة في كل ملل، فعلها إبراهيم أبو الأنبياء فداءً لابنه إسماعيل عليهما السلام، وسندها نبيهم صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليها. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقلين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية معاشر المسلمين مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وعن أهل بيته. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من كان قادرا على ان يضحي ولا يضحي، فقال عليه الصلاه والسلام: من وجد سعه ولم يضحي فلا يقابلن مصلانا. ويضحي الرجل بالشاة الواحده عنه وعن اهل بيته وان كثر عددهم او تفاوتت درجه قرابتهم. قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه: كنا نضحي بالشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بذلك فصارت مباهاة. واعلموا رحمكم الله أن للضحية شروطا لا بد أن تتوفر حتى تصح. فأولها أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. والغنم فيه الظهر وهو ذات السوق، وفيه المرز وهو ذات الشعر. وثاني هذه الشروط أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، بأن تكون مسنة، والمسنة هي الثرية فما فوقها. فمن الإبل ما أتمت خمسا ودخلت في السادسة، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الغنم ما أتم سنة ودخلت الثانية. إلا أنه يجوز في الظهر أيات الصوف والنعجة والخروف، يجوز فيه أن يكون مما أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظهر. رواه مسلم. وثالث هذه الشروط أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرض البين والعرج البين والعور البين والهزال البين المزيل لمخ العظم. ويلحق بهذه العيوب بما كان مثلها أو أشد منها. أما ما كان دون من هذه العيوب أو دون هذه العيوب فلا يمنع الإجزاء ولكنه يكره، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وما شاع عند الناس مما يخرج في الأضحية بسبب التلقيح وما يعرف براسي فإنه لا يضر، وكذا كسر القرن وقطع الأذن كلها أو بعض منها ونحو هذه العيوب فإنها تجزئ على الصحيح ولا يضر أضحية ذلك، ولكن الأكمل أن تكون سليمة من جميع العيوب ولو كانت خفيفة. معاشر المسلمين والمسلمات، ومن اشترى أضحية وأصابها عيب يمنع من الإجزاء كأن تكسر أو تعلى أو نحو ذلك، فإن كان صاحبها مفرطا فيها متهاونا بها حتى أصابها هذا الكسر أو هذا العلى أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يستبدلها ولا يجزي أن يضحي بها. وأما إذا لم يكن متهاونا ولم يكن مفرطا حتى أصاب هذا العيب سواء كانت عنده أم عند صاحبها الذي اشتراها منه فإن ذلك لا يضر ويجوز له أن يضحي بها ولا شيء عليه إن شاء الله. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما سئل عن ناقة عمراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأبغوها وإن كان أصابها قبل فأبدلوها، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا يجوز الاشتراك بالأضحية إن كانت من الغنم، وإنما يجوز الاشتراك في الإبل والبقر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العيد وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم سهل للمسلمين إقامة هذه الشعيرة العظيمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا